بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أنت حمد ربي تبارك وتعالى أستنتشكار اللي غير استيسر يورا دنباركي أجيسنا الدر تيقوري وين ربي تبارك وتعالى أجيسنا الدر سنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربي تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دي لي الحديث إصحان إصحان أهل العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيسينا الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو أنت تراوين ربي تبارك وتعالى أردلت في ربي سبحانه وتعالى أردلت ربي تبارك وتعالى إن نتريد وكان الدعاء غدلت ربي تبارك وتعالى كان تغوصها إن نتريد نانا العلم وريد فوق الخيرا أني خيرت تغوصي وين خيرت المسائل أغاية دور الدعاء غرادك يستجب ربي تبارك وتعالى الخيرا اللي نتريد نغدادك نسيسي ستي ربي تبارك وتعالى كان لهرشان نغدادك يجي ربي تبارك وتعالى الدعاء نكرمي أرنر الحساب أسك يوم القيامة. يعني الدعاء يفضل ربي تبارك وتعالى زعما سين بداد زعما الله كان الدعاء هنقول له الخير انه راه فوق خيرات المسائل اللي سنا هذاك يستجب ربي تبارك وتعالى كود النيد نغدا دايم في الاخير كان الهرشان نغدا داك في الاخير انا راسك يوم القيامه. وان ماشي الموضوع هذا فين كيس نساو نرا نساو فما سنيان غماس المسائل اللي سي خصها تندي تاود غماس الدعاء تيان دما ستدرت ربي تبارك وتعالى زوال الزوات بدات ربي سبحانه وتعالى تشكط ربي تبارك وتعالى تحمد ربي سبحانه وتعالى فالدرا ترسمت الباب مي عشان تكتورا وين ربي سبحانه وتعالى دليل واش كما تيان دليل هي تلف سورة الفاتحة الحمد لله سورة الحمد سورة الحمد ما نيش تبدا تيجينا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا يسأل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فهذه المدينة سيهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا زواره ستمجد ربي تبارك وتعالى إلا زواره ستحمد ربي تبارك وتعالى إلا زواره ستلغط ربي تبارك وتعالى التستمغورت يعني العظام دي سحضرت العظام من ربي تبارك وتعالى التمغورين ربي سبحانه وتعالى فهذه المدينة ترى ترسمت لباب الدعاء يعني غنشكا إيهي الباب زواره جيس بدر ربي سبحانه وتعالى فالتينين أهل العلم إزد الذكر من ربي تبارك وتعالى دات بدر ربي سبحانه وتعالى هي السبب أما الأسباب مساكي تستجاب ربي الدعاء ماشي هذا اللي تسمي بسم الله الله أكبر راني تكني وتصافي شغل تنيتكي يا ربي يا ربي أوهو هزوار تحمد ربي تبارك وتعالى تشكر طاست تالغتا تحضر ديتي مغورين سفاد دي المدينة راه ترسمت الباب باش أنت تورا وين ربي سبحانه وتعالى غيكاني من أخت مين أخت سورة الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فهذه المدينة تأتي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا سننا أهل العلم إيوين ديز لفضل ذكر ربي تبارك وتعالى تناف ربي سبحانه وتعالى لحمد ربي تبارك وتعالى كله غنش كان النية السبب إيه الباب بهرم قرني خصتين درزن فدرت تكتراوين ربي تبارك وتعالى هذا يستجب الدعاء ثم تظلي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.